سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. معنا الأخت أم أحمد من الشارقة، تفضل أخت أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال شيخ؟ مرحبا أختي، هلا وسهلا. الله يعطيك العافية. عافيكي. سألتك أمس بخصوص الجائزة اللي فايزين فيها الأولاد، هي عن طريق اشتراك في سؤال، يعني مسابقة من مؤسسة حكومية. إيه. وهذا القيمة الجائزة نتيجة الاشتراك في هاي المسابقة، يعني الإجابة على هذا السؤال، هي سؤال تشجيعي يعني للبحث والتحري والمطالعة. إيه. لكن أختي بسبب يعني هم يعني الجوائز ستكون من خلال الرسالة هذه. نعم. طيب أنا أجبتك، في إشكال عندك؟ لا أنت أجبتني، أنت يمكن ما تعتقد أن فيها سؤال، يعني أنا أوضح لك أنه لا، هي عن طريق المشاركة في سؤال، الإجابة على السؤال. إيه لكن الجوائز تؤخذ من قيمة الرسائل النصية؟ لا، هي الجوائز تقدمها هذه المؤسسة الحكومية، ما لها علاقة بشركة الاتصالات. لا طيب. هو اللي واضح والمعلن أن تقدمها هذه المؤسسة الحكومية تشجيع للمتصلين. أيوة. طيب الشيء ثاني محمد. إيه الله يسلمك. بخصوص الكلب الحيوانات، أنا سألتك عشان الكلاب. إيه. هي يعني لا مسموحة للتربية، ما يجوز لا للتربية ولا للحراسة. طيب يا أم أحمد جزاك الله خير، أهلا وسهلا. فضل أم أحمد أبو ظبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله الشيخ، أهلا وسهلا أختي. بس بغيت أسأل، أن أنا بنتي مواطنة إماراتية، بس بغت تتزوج يعني ولد خالتها من بلد آخر. إيه؟ رفض أبوها تماما، لأن الجواز وعيالها وكذا وكذا، رفض أبوها تماما وحاول أن يمنعها، يعني ما سكتت سنتين، وبعدين الولد هو شجعها على الهروب وهربت بالفعل وتزوجت عرفي. أبا أعرف هل عرفي هل هو حلال إن اللي زوجها خالها كان الولي، وإشهار وشهود وحفلة صغيرة بس خالها هو الولي، هل هذا هو يعني حلال أم؟ وأبوها غير راضي. ها راضي، غير راضي تماما، اتصلوا فيه وسألوه غير راضي تماما، غير ربين الولد وكل شيء، وإحنا ربينا الولد وكل شيء وشغلنا، لكن هو شجعها أن تهرب وياه وتتزوج عرفي. هل عرفي هل هو حلال أو لا؟ وهربت خارج الدولة؟ هي هربت خارج الدولة وتزوجت خارج الدولة، قالت أن عرفي وقالوا لي حلال. على أي أساس حلال؟ أنه هو خالها الولي وشهود وحفلة صغيرة بس. وأبوها ما كان مانعها هنا، يعني قصدي لو تقدم لأحد من الدولة ما يمنعها؟ لا ما يمنعها أبدا، لأنها تفهم يعني تفهم تخرج من الجامعة. إيه؟ وطلبوها وكان أبوها كل واحد يجيها يباع عادي، فأني يسأل عنهم ويبى يزوجها، هي اللي كانت ترفض عشان الولد، والولد يخليها ترفض، ولد يشجعها وشجعها مرة هرب وياها، بس أنا رجعتها، ومرة ثانية هربت بروحها ليه، فقال هي اللي جاتني وأختي قطعتها وقطعنا الأرحام بسبب الولد. إيه؟ نحن مربينه وكل شيء، لكن الحين زوجها خالها الولي، أنا بعرف كيف إن خالها يكون ولي وكيف إن الشهود وكذا، وإحنا مو موافقين وأبها مو موافق. طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب، وعانكم الله. أبو تركي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخنا؟ مرحبا أخوي. شيخي الله يسلمك، امرأة بلغت عمرها 15 سنة وتزوجت عمرها 20 سنة، الخمس سنوات هذه الله يسلمك ما كانت تقضي الصيام. إيه. حلو، بعدين الله يسلمك من هي متأكدة إنه ما كانت تقضي، ما كانت جاهلة، ما عندها الله يسلمك من 20 إلى 35 ما تتذكر هل كانت تقضي أو لا، من 35 إلى 45 تتذكر إنها تقضي، فشو الحل يعني الله يسلمك؟ يعني الآن كانت تصلي قبل العشرين؟ تصلي الحمد لله تصلي الحمد لله. لكن الآن الشك وين؟ الشك في من العشرين إلى 35، من 20 إلى 35، وأكيد إن ومتأكد أنه ما كانت تقضي من 15 إلى 20. أي وهذه شاكة فيها؟ لا من 15 إلى 20 يقين. لا لا لا لا من 20 إلى 35. إيه شك. غريبة غريبة، كيف تتذكر القديم ولا تتذكر القريب؟ والله ما أدري. ها؟ والله ما أدري. لازم تسألها يا أبو تركي. على العموم بجاوبك أنا إن شاء الله على كل الاحتمالات. إن شاء الله. يعني. مرحبا مرحبا. في سؤال ثاني أبو تركي؟ راح؟ طيب. طيب أرجع للأسئلة الأخت أم أحمد من الشارقة. هي طبعا سألتني في حلقة سابقة عن الاشتراك في المسابقات هذه، فقالت بأن الاشتراك هو بإرسال رسالة نصية، وهذه الرسالة يعني في جهة ثانية هي التي تعطي الجواز، ما له علاقة بشركة الاتصالات. إذا كان يا أخت الفاضل ما له علاقة وأنت متأكدين من هذا وليس هناك بينهم وبين شركة الاتصالات اتفاق، ما فيها شيء، ما فيش. هذه وسيلة كشخص الآن يركب السيارة ومصاريف بنزين وكذا حتى يصل إلى محل المسابق. أما إذا كان له اتصال، لهم اتفاق، وأن الجوائز هذه تؤخذ من النسبة التي تؤخذ من الشركة، فهذه لا يجوز، وهذا باتفاق العلماء، لأن هذه يعني هي صورة من صور القمار، لأن مبنية على الغرم أو الغنم. أم أحمد تسأل بالنسبة للكلاب في البيت، تقول بأن أولادها يحبون تربية الكلاب، وسألتني هي، طبعا أنا جبتها بأن هذا ما يجوز ما يجوز. هي سألت قالت هل هذا مطلقا يا أخت الفاضلة؟ لا، هو الأصل أنه لا يجوز التعامل مع الكلاب إلا في حالات، منها كلب الحراسة، ومنها كلب الصيد، ومنها كلب الغنم أو الزراعة، يعني الذي الكلب الغنم. المقصود يا أخت الفاضلة بأن هذا الذي جوزه الشارع استثناء من النهي العام، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يأتي بكلب يقول والله هذا كلب مثلا كلب حراسة، كلب حراسة في البيت، وش يسوي الكلب الآن الحراسة في البيت؟ الآن ممكن الكلب كونه حارس من أضعف أنواع الحراسة. الآن الكاميرات والأجهزة والأجراس الآن المنبهة هي اللي تقوم. الكلب هذا لو رمي له طعام مسموم مات، أو لو رش عليه شيء من مثل ما نسمع ونقرأ يرش عليه مادة مخدرة أو شيء تعطل. ولذلك الآن الكلب من أضعف الأشياء في قضية الحراسة، حراسة البيوت، ممكن أنه يستعمل في كشف المخدرات مثل كذا، ممكن، لأن هذا له استعمال خاص، لكن في حراسة البيوت لا. فلا ينبغي حقيقة يعني محاولة الأخذ من هذا الحديث، حديث كلب الحراسة، أنه حتى تدخله في البيت، لا ما ينبغي. ولذلك الحراسة حراسة الغنم وحراسة المزارع، ويعني أشياء هذه ممكن. الآن الغنم ينفعها الكلب الآن بالنسبة للرعاة وكذا، لأنه يطرد الذئاب ويطرد الثعالب عن الغنم، هذا ممكن نافع. أما والله أجيبه في البيت لا. ولذلك يا أخت الفاضلة أنا دليتك على البدائل، أحسن من الكلاب الطيور والقطط، هذه أحسن من الكلاب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني في بيته قطة، وكثير من الصحابة كانوا، أبو هريرة لقب بهذا لأنه كان يحمل قطة معه، كذلك الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس بن مالك اسمه أبا عمير، اسمه أبي عمير، فكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير؟ والنغير هو طائر منقاره أحمر كما قال العلماء، كان يلعب به. فهذا إذن من النبي عليه الصلاة والسلام على يعني جواز استعمال، جواز اتخاذ الطيور للزينة وللمتعة أيضا، تمتع بأصواتها وللعب الأطفال بها، وكذلك القطط. أما الكلاب فانتبه لأن فيه وعيد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. تدري ما القيراط؟ القيراط مثل جبل أحد من الأجر، من الأجر والثواب. كيف الإنسان يفرط بمثل هذا؟ يعني إذا وجد الكلب فإن هذا سبب من أسباب ذهاب الحسنات، وكذلك منع دخول الملائكة. وإذا امتنعت الملائكة من دخول البيوت من الذي يعقبها؟ الشياطين. فيا أخت الفاضلة لا تحاولين أنك تجدين مسوغ أنك تدخلين الكلاب في البيت، ولا تضعفين أمام رغبة الأولاد. الأولاد علميهم بأن هذا ما يجوز، ولا ينبغي أن نقلد الآخرين، لأن هذا لا يدينهم بدين الإسلام. نحن لنا ديننا ولنا هدينا هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولنا طريقتنا وتعاملنا. وقلت لك البدائل كثيرة، جيبي لهم أسماك، جيبي لهم قطط، جيبي لهم طيور، يعني من الأشياء هذه. أهم شيء لا الكلاب ولا الثعابين، بعض الناس يدخل في بيت الثعابين وهذا والله من أعجب العجب. حتى سمعنا واحد أظن كسر الزجاج وخرج الثعبان، هذا مؤذي. هيجوز للإنسان أنه يدخل ثعابين في بيته أو فئران مثلا أو كلاب مثلا، هذه مؤذية وفواسق. هذه النبي صلى الله عليه وسلم سمى الفأرة فويسقة، تقتل في الحل والحرم. وهذه المؤذية ثعبان، وبعض ما يجيب نمر وأسد وذئب. ذئب أحد يدخل في بيته ذئب؟ والله هذا من أعجب الأمور. هذه الموضات وهذه الصرخات وهذا التقليد للأسف. فالمقصود يا أخت الفاضل، الحيوانات الأليفة، القطة، الطيور، الأسماك مثلا في الأحواض، هذه ممتعة للأطفال وتؤدي الغرض والحمد لله. أم أحمد بن أبو ظبي تقول عندها، يعني بنتها مواطنة، تقول وأرادت أن تتزوج ولد خالها، تقول للأسف الشديد طبعا والدها تقول ما وافق، والدها رجل صالح ويريد لها الخير، ما وافق على ولد خالة لأنه من خارج الدولة، من خارج الدولة. تقول ولد خالة حاول مرات وكان يعني يحاول أن يذهب بالبنت وكذا. تقول المهم هربت معه وذهبت وزوجها خالها وأصبح هو الولي، وقالوا بأن هذا زواج عرفي. والوالد تقول غضبان وقال بأن هذا الزواج غير موافق عليه، ما العمل؟ يا أختي أم أحمد، أسأل الله تعالى أن يجبر مصابكم. ولا شك بأن هذه البنت بنت متمردة على أبيها وعلى أمها وعلى أسرتها، وقد ارتكبت ذنبا عظيما. وهذا الذي ابن خالها الذي اختطفها في واقع الأمر، هذا خطف يعاقب عليه القانون، ولو رفعتهم دعوة عليه في المحاكم هنا لا تابعوه طبعا، وأخذوه عن طريق الانتربول أو عن طريق أي جهة أمنية يقبض عليه ويودع في السجن، لأن هذه عملية اختطاف. وأما الخال هذا فقد ارتكب جريمة في حق نفسه، وجريمة في حق البنت، وجريمة في حق الولد، وجريمة في حق الأسرة هذه البريئة الذي جنى عليها جناية خطيرة. ولذلك هو يتحمل هذا الوزر العظيم حينما شجع على مثل هذا العمل الخطير، هذا العمل الذي لا يرضي الله عز وجل، هذا العمل الذي في الحقيقة منافي لكل القيم والأعراف، بل هو منافي لدين الله جل وعلا الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الزواج باطل، هذا الزواج لازم تفهم البنت ولازم يفهم الولد ولازم يفهم هذا الخال الذي ارتكب جناية. هذا الزواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وهنا الولي معدوم، كون يجي خالها أو عمها أو حتى أخوها ما له حق إلا في حالة واحدة، وهو أن الأب ظالم، الأب متعدي، الأب متعسف، الأب يمنع، يقول البنت هذه ما أزوجها أبدا، ليش أنا سألتك؟ هذه حالة واحدة ممكن. وحتى هذه الحالة ما يجوز للشخص من عند نفسه يروح يزوجها، لابد أن يلجأ إلى القضاء، لأن تصير الأمور فوضى. كل بنت تدعي على أبيها وكل واحد يدعي على أبيه، هذه فوضى. على العموم هذا الزواج يا أختي الفاضلة بالوصف الذي ذكرتيه لي، بالوصف هذا الذي ذكرتيه، هذا نكاح باطل. وهذا الرجل الآن يعاشر هذه البنت في, في, في خارج النطاق الشرعي، خارج نطاق الزوجية الصحيح الذي هو الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام وبينه لنا. ولذلك ولذلك الآن ينبغي على البنت أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل وأن تعود إلى والديها وأن تسترضي والديها. وإذا كان الوالد والله يعني اقتنع وصار أمام الأمر الواقع، ممكن أن يصحح هذا النكاح بقضية الموافقة مثلا عند المحكمة، مثلا يوافق عليه حتى يصحح النكاح قبل أن يحصل حمل. إذا حصل الحمل حصلت كارثة، حصلت مصيبة، ستتدمر هذه الأسرة وتبقى هذه البنت تعاني من هذه العقدة. هذه البنت مسكينة، هذه البنت الآن غلبت عاطفتها، ستصحى بعد فترة من الزمن وتستيقظ وتعلم بأنها ارتكبت جريمة في حق نفسها ووالديها وأسرتها ودينها، وستعيش حالة من القلق وستعيش أزمة. هي الآن مسكينة مش واعية، هي الآن مش عارفة خطورة الذي أقدمت عليه، ولذلك يا أخت الفاضلة ممكن الوالد تهدونه وتقولون له يعني الأمر الآن وقع والمصيبة حصلت، فممكن يصحح النكاح، يقول له تعال يا ولد أنت والبنت وتذهبون إلى المحكمة، وممكن يصحح النكاح عند القاضي. أما إذا أصر الوالد ورأى بأن هذا تعدي صارخ على عرضه وحرمته، حرمة بيته، فله الحق في هذا، له الحق، وينبغي أن يرفع دعوة وهنا ويطالب هذا الولد الذي يصدق عليه أن يكون اختطف هذه البنت، وعلى خاله المجرم هذا الذي ساعده على مثل هذه الجريمة النكراء. ما يمكن أبدا أن تسوغ تحت أي ظرف. لا يجوز لهذا الخال أن يقول والله أنا ولي أمرك، ولا يجوز لهذا الولد أن يقدم على تحت أي ظرف من الظروف، ما يمكن أبدا. هذا الوالد هو أدرى بمصلحة بنته، أدرى بمصلحة بنته، وأكثر الناس حرص على سلامة بنته وسمعة بنته ومستقبل بنته هو الوالد والوالدة. وحينما يمنع الوالد البنت من الزواج، وهذا هو الغالب على الآباء، ما يمنعها لحظ نفسه، يمنعها لحمايتها، لأنه يرى أحيانا في هذا الزوج أنه غير كفؤ، وهذا الزوج قد يكون سبب من أسباب تدمير حياتها. ولذلك بعض الوالدين ما يبدي هذا، ويقول لا، يصرف العريس هذا. ليش؟ لأنه يعلم عندها أخبار، وسأل واطلع وتحسس وسأل الناس، عرف بأن هذا قد يكون له ملفات خطيرة عند الأمن، قد يكون قد مارس جرائم في الماضي، وما يبغى يتكلم، يبغى يستر عليه. وللأسف الشديد أم أحمد تقول بأن هذا نحن ربيناه، ربوه في البيت وراح عض اليد اللي امتدت إليه. هذا والله من أعجب الأمور. ولذلك على الولد هذا أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله وأن يطلب العفو والصفح من هذا الرجل الذي في يوم الأيام أدخل بيته وأطعمه بيده وحماه ويمكن وظفه ورعاه وصرف عليه مثل ما يصرف على عياله، والآن عض اليد اللي امتدت إليه. على العموم يا أخت الفاضلة، أنتم أمام خيارين. الخيار الأول الذي أنا أرجحه وأميل إليه وأوصحكم به، أن الوالد يعني يهدي الأمور شوي ويحاول أنه يصحح الوضع، لأن المصيبة وقعت والطامة نزلت، صحح الوضع، يقول تعال يا ابني روح للمحكمة، صحح النكاح، صحح العقد، حتى لا يصير حمل. إن صار حمل يا أم أحمد مصيبة، وقول لزوجك هذا الكلام وأتمنى أن يسمعني وأنا أتحدث إليه. هذا الأمر. الأمر الثاني يقول لا والله أنا جرحت وأنا كذا وأريد حقي. الدولة الحمد لله تأخذ لي حقه وتوفر لي حقه بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين القلوب. تفضل يا محمد باكستان. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل الخير على كل اللي انت حضرتك بتسويه، ترى كتير تعلمت من نية حضرتك. الحمد لله الحمد لله. دكتور انا والله العظيم انا من المغرب وعايشة باكستان، زوجة باكستاني وصارت لي امور يعني ما بعرف، يعني لا هي من رب العالمين الحمد لله والشكر لله عليها. اول شيء دخلوا علينا الحرامين سرقونا وأخذوا كل شيء، وأنا لي ولد متوحد، والناس من دولتكم الغالية هم اللي في ناس بيساعدونا. زوجي ما بيشتغل، لا عنده لا وظيفة ولا أي شيء، وبصرف على الولد هذا المتوحد علاجه ومدرسته وإيجار بيته وكل شيء. سرقوا لي كل شيء، وقلت الحمد لله على كل شيء. هذا صار للموضوع هذا سنة، هذا الأسبوع ليلة الجمعة وإحنا قايمين نصلي صلاة الفجر إلا ولقينا نار شابة في المطبخ، الغاز مطفي، ولا شغلنا الغاز ولا أنا كل بتشيك على كل شيء، شبت نار غريبة يعني ما بنعرف هاي النار من وين إجت. الناس في ناس بيقولون لي هذا أعمال شياطين، هذا جن، هذا كذا. أنا قلت الحمد لله على كل شيء، لأن لو فضل بس الغاز لحاله كان كنا رحنا فيها. وقبل أنا حضرتك كنت عايشة في الشارقة مدة 16 سنة ولا سوينا شيء ولا اشتغلنا ولا أي شيء، ورحت على المغرب وبعدين جيت على باكستان وخلفت بنت في الشارقة وتوفت وولد وتوفى، والولد هذا اللي عندي متوحد احترق نص وجهه الحين محروق وجاه مرض التوحد. يعني كل هاي الأشياء بتحصل معي، يعني ما بعرف شو حسوي يا دكتور. ما بعرف لو هي من عند رب العالمين الحمد لله، يعني حتى زوجي ولا شغل ولا أي شيء، وقاعد في بلد وانت عارف حضرتك عيشة باكستان والغربة عن البلد الوطن وكل شيء، يعني ما بعرف شو حسوي. يعني في ناس بيساعدونا الله يجزيهم بالخير، بس ما عرفت هذه الحياة اللي أنا عايشها الحين، لو هي يعني من عند رب العالمين أحمد رب العالمين وأشكره على كل شيء، أنا حمدا وشكرا. وزوجك ما يبحث عن عمل يعني ولا جالس هكذا؟ والله العظيم يا دكتور من الصبح يطلع ولا توفق. حتى فينا في واحد هنا من باكستان قال له حعطيك مبلغ وتعمل به مشروع. هذا الرجال المسكين يتوفى. يعني ما بنعرف هالمصايب اللي كل تيجي. حتى هذا الرجال اللي كان أملنا في رب العالمين وفيه إنه حيساعدنا اتوفى الله يرحمه جزيه خير، لأنه أخذ في قلبه نية إنه يساعدنا. نعم نعم نعم، أبشر يا مرحبا. ولا نقى شغل ولا أي شيء، ورجال طيب ويا يعني يعرف بينه برب العالمين، يعني يصلي وطيب كثير يعني، وهو هذا الطيبة تبعه هي اللي مصبراني أصلا أنا عايشة في المغرب ومهاجرة بلدي، وابني مرض بالتوحد، وحتى ان ما عندي بنت ولا ولد ثاني، بس هذا الولد نعم. عمره الحين 11 سنة. نعم نعم نعم، يعني كانوا عندي 2 توفوا الله يرحمهم، ليلة الجمعة احترقنا، يعني المطبخ راح لي، أغراض كثيرة راحت لي، يعني ما ومش ما عندناش يعني ما عندناش. محمد الحريق ما تكرر بس مرة واحدة؟ لا الحريق تعرف الطريقة، تعرف مثل الشمعة لما بتشتغل الشمعة، ضوي الشمعة هيك على طول شاغل. اي لكن ما تكرر يعني، بس مره واحده وبعدين ما جاء مره ثانيه. نحن طفينا الجاز، طفينا الجاز لان هنا الجاز عندهم. انا قصدت يعني ما جاء يوم ثاني او مثلا بعد اسبوع تكرر الحريق. لا لا لا لا، ما بس تكرر. هذا الاسبوع، هذا وهذا الاسبوع ليس الجمعه، هذا نعم الاسبوع. نعم نعم، ابشر يا ام محمد. طفينا الغاز، طفينا الغاز من النادى يعني، وحتى ان احنا والله العظيم يا دكتور يعني بدنا مساعدة، لو تعرف شو قديش احنا محتاجين للمساعدة يا دكتور. الله يعيننا وياك. يعني ولد بتوحد بده علاج وبده كذا وكذا وكذا وكبير، وهو لا يشتغل وهنا ولا حدا عندنا يعني بيساعدنا في هاي البلدة دي، والشغل يا ريته يشتغل بده يسوي له بس مشروع بسيط ومش لاقيين مساعدة. الله يعين. أمي لأني أنا مش صغيرة، أنا عمري الحين 48 سنة، يعني العمر يعني مش هعيش قد ما عيش، بدي أعيش الأيام هذه يعني، بس أفرح بأن زوجي له مدخول وابني، يعني حتى والله العظيم في ذهبات كانوا لي اشتغلت بيهم في عرق جبيني في الإمارات، خبيتهم هذو لابن المريض، أخذوهم الحرامية وسرقوهم لي، وسرقوا لي فلوس، حتى فلوس الإيجار سرقوها، سرقوا كل أكلنا وشربنا، بس في ناس يعني من أهل الخير ساعدونا. الله يعيننا وياك يا أخت الفاضل، تسمعين إن شاء الله الجواب والتوجيه، وأسأل الله عز وجل يرفع البلاء عنكم يا رب. أبو أحمد من مصر تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجازيك على هذا البرنامج الطيب اللي بنستفيد منه، وربنا يزيدك من العلم. آمين أبو أحمد، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. والله أنا عندي سؤالين. تفضل أبو أحمد. الله يبارك فيك. والله السؤال الأول بالنسبة للمولود الجديد. أي. بالنسبة للعقيقة يعني ايه المستحب فيه؟ وفي يعني انا موجود في بلد، وهل يجوز اني انا اعمل العقيقة في بلد ثانية؟ طيب يا ابو احمد، هذا بالنسبة للسؤال الاول. بالنسبة للسؤال الثاني، هذا يخص بالنسبة للقرآن، هل يجوز او هل من الممكن اني يتغير الشرح او المعنى بالنسبة للثابت والمتغير في القرآن؟ يعني هل يجوز ان في آية تتفسر في وقت من الأوقات بشيء او بطريقة معينة، وبعد كم من 100 سنة ولا شيء يجي حدث جديد يطابق الآية فيتطابق مع الآية ويكون له تفسير ثاني؟ يعني هل يوجد هناك ما بين فرق بين الثابت والمتغير في تفسير الآيات في القرآن؟ طيب جزاك الله كل خير يا رب. أهلا وسهلا يا أخي أبو أحمد. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله، حياكم الله من جديد. نأخذ هذه المجموعة أيضا، تفضل أبو عبد الله. عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. أول شيء يا دكتور إحنا لازم يعني نشكرك أنت وكل الإخوان القائمين على البرنامج، حقيقة جزاك الله خير. يعني برنامج صار العائلة نحن مع بس عادة مو ثابت خلاص نجتمع العائلة حتى نسمعك و... الله يوفقنا مع البرنامج أنت والإخوان كل من ال... يعني دعواتكم من الصالحة بارك الله فيك جزاك الله خير بارك فيكم الجميع إن شاء الله الإخوان اللي على الكنترول الإخوان اللي مصورين كل الجميع إن شاء الله شكر الله لك يا الله يبارك فيك يا شيخ يا دكتور يا دكتور سؤال بالنسبة للبس الذهب هل هو حرام بالمطلق يعني لو ساعة فيها مثلا عقارب الساعة ذهب أو سير الساعة فيها شيء من الذهب مثلا يجوز لبسها أم حرام بالمطلق طيب طيب والسؤال الثاني يا شيخ بعد إذنك يعني الله سبحانه وتعالى أكيد في علم السماوات في غيبه يعرف أنه حيجي مثل هذا الزمن شيخ بالنسبة للخمر ليش ما حظم التحريم صريح مثل اللحم الميت والخنزير والمنخنقة حتى ما يطلع لنا يا شيخ أنت تعرف حضرتك لا يطلع لنا هالأيام بعض المتفيقين في الدين إنه وسمعنا ما يعني لا ما في مجال لذكر الأسامي هنا يا شيخ يطلع إنه الخمر ما حرام إنه وقال واجتنبوه ما قال إنه تحريمه فده يطلع لنا بعض المتفيقين في الدين وفي بعض المحطات الفضائية وبعض الأماكن إنه الخمر ليس بحرام يعني طلوع أبو عبد الله نعم. أبو عبد الله طلوع مثل هؤلاء هذا من علامات الساعة لما يتصدى هؤلاء الجهلة للإفتاء وهم لا يمتلكون أدوات الإفتاء ولا العلم هذا نسأل الله العافية نسأل الله بعد ابنك يا دكتور كلمة هؤلاء وكلمة للناس اللي تسمعهم أبشر يعني تعرف في ناس الحين نفوسها ضعيفة في ناس شباب يعني إيمانها ضعيف أنت تدري أبو عبد الله ان لا ان تحريم الخمر يعني التصريح في تحريم الخمر اشد من غيره وهذا ان شاء الله بجاوب لك بجاوبه عليه ان شاء الله عند قول تعالى فاجتنبوه يعني ان الله سبحانه وتعالى ما حط كلمه صريحه انه حرام مثل الميته حط واجتنبوه فطلع انه بين المتفقين انه اجتنبوه انه اجتنابه مش ما بتحريم بالكامل يعني طيب بارك الله فيك وانا عارف يعني طالع لا بالعكس من كل الاخوان المستمعين شكرا لك ابو عبد الله شكرا لك الله يبارك فيك الله يبارك مرحبا تفضل عبد الرحمن السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله حالك طيب لو سهل اخوي عبد الرحمن شيخ كان عندي سؤال تفضل كنت باخذ قرض بشكل يعني استقرار يعني اضطر اني اخذ قرض ايوه فانا سالت طبعا عن سالت عن الاوقاف سالت الناس عن هو هل هو حرام او حلال عشان موضوع الربا ما الربا فكثيرين قالوا انه هو حلال ف يعني افترضنا ان انا رحت قدمت مثلا على قرض لا هو اخوي عبد الرحمن كثير قالوا لك حرام القرض الربا ولا عفوا حلال قرض الربا ولا حلال لحالتك الضروريه لا قالوا لي انه القرض من بنك اسلامي اسلامي حلال اذا مش ربوي يعني قرض يسمى مثلا ايوه قرض من بنك اسلامي طبعا طيب الان فهمت نعم ايوه فافترضنا ان انا رحت مثلا قدمت على القرض هذا وقالوا لي بطريقه اسلاميه فانا طبعا في ناس قالوا لي انه هو فعلا طريقة إسلامية في لجنة في ناس هناك يعني بيهتم بالموضوع هذا إنه ما يطلع موضوع فيه حرام أو شيء زي كذا وفي ناس كمان قالوا إنه لا بيكون مثلا يقول لك مثلا إحنا بنشتري أسهم أو بنشتري مثلا يعني افترضنا مثلا سكر أو رز أو مرابح يسمونه مرابح أيوة يقول لك إنه إحنا بنسوي بطريقة إسلامية وكل شيء تمام لكن أنت ما تعرف إذا هم فعلا بيسووها بالطريقة الإسلامية أو لا عبد الرحمن تسمح لي أقدر أعرف حالة الضرورة ولا خاصة؟ والله هي خاصة نوعا. طيب أنا بوصف لك إن شاء الله الضرورة ما هي وبعدين إن شاء الله نبني المسألة عليها. سؤال ثاني عبد الرحمن؟ لا بس كنت أبغى أسألك. يعني أبشر. إذا أنا مثلا قدمت على القرض قالوا لي هو طريقة إسلامية وكل شيء تمام. أوكي. إيه. وأخذت القرض وكل شيء. لكن هم يعني من هم مثلا ما اخذوها بطريقه اسلاميه انا قالوا لي هي بطريقه اسلاميه اوراق وكل شيء ثبوتات انه هو بطريقه اسلاميه لكن هم فعليا ما استخدموا الطريقه الاسلاميه خدعوك يعني او يعني زي ما تقول مثلا خدعوني او مثلا ان هم مثلا وروني انه هو طريقه اسلاميه لكن هم فعليا ما بيستخدموا الطريقه الاسلاميه طيب فهل هذا انا ادخل معاه في الموضوع او طيب يا عبد الرحمن ابشر ان شاء الله شكرا طيب نكتفي أرجع إلى الأخ أبو تركي من أبو ظبي يقول هناك امرأة لما كان عمرها من 15 إلى 20 سنة يقول هذا ما كانت تقضي أيام رمضان اللي عليها تجيها العادة الشهرية وتقضي تفطر يقول ما تقضي من 20 سنة يقول عفوا إلى 35 سنة يقول هذه شاكة ما تدري هي كانت تقضي ولا لا؟ يقول من 35 أو من 30 إلى 45، يقول هذه متأكدة بأنها ما قضت أو أنها الآن عرفت بأنها تقضي. يسأل أبو تركي، أبو تركي طبعا دخلنا في دوامة بارك الله فيه، وكان الواجب عليه أن يسأل هذه المرأة شلون الآن، معقولة تتذكر اللي قبل من 15 إلى 20 والوسط هذا ما تتذكر؟ ممكن قد يكون يحصل للإنسان حادث، يحصل له مرض، يحصل له شيء، يحصل له كذا، ينسي. لكن عموما يا أبا تركي بارك الله فيه، أخبرها يجب عليها أن تصوم من 15، من كان عمرها 15 إلى عمرها 30 أو 35 أن ذكرت لي، هذا كلها ذمتها مشغولة بهذه الأيام، لازم عليها أن لابد أن تصوم هذه الأيام. أما من 15 إلى 20 فهذا يقين، وأما من 20 إلى 35 هذا مشكوك، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة يا تركي، يعني الأصل أن أنها ما صامت، ولذلك يجب عليها أن تصوم من عمرها 15 إلى عمرها 35، تقضي هذه الأيام وتقدرها تقدير، تشوف عادتها كم، 5 أيام العادة، 10 أيام مثلا، وتقضي هذه الفترة كاملة بارك الله فيك، ولا يلزم فيها التتابع، يعني لو كل أسبوعين صامت لها يومين 3 أيام طيب بمثل هذه الحالة بارك الله فيك. أم محمد من باكستان طبعا ذكرت قصتها الطويلة، يعني تقول هي متزوجة، هي من المغرب متزوجة شخص باكستاني، وتقول أنه طيب وكذا، تقول حصلت لنا جملة من المشاكل، منها سرقة، دخل حرامية وسرقوا بيتنا وسرقوا يعني اللي حوشناه واللي جمعناه، تقول كانت تعمل في الشارقة، ثم الأسبوع الماضي حصل حريق في بيتها، ويعني شيء من هذا القبيل. زوجة تقول يخرج من الصباح ولا يرجع إلا متأخر، ويطلب العمل ما يستطيع ولا يجد عمل بمثل هذه الصورة، يعني تقول يعني هل هذا في شيء أو كذا. يا أختي أم محمد بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يرفع عنكم البلاء، وأسأل الله جل وعلا أن يفرج همكم، وأن يقضي دينكم، وأن ييسر أمركم. أولا يا أختي الفاضلة، لا بد أن تعلمي بأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء، فالصالحون فالأمثل فالأمثل. وربنا جل وعلا ماذا يقول في القرآن؟ يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأجمل أنموذج يعني ممكن للإنسان أن يتسلى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، صفوة الخلق وأشرف الخلق، ومع ذلك ابتلوا، وهذا خاتمهم عليه الصلاة والسلام، نبينا خاتم المرسلين وسيد الأول والآخر، ابتلي لما بدأ بالدعوة إلى الله عز وجل، ابتلي بلاء عظيما، ابتلي في بدنه وفي نفسه وفي أهله وفي ماله وفي داره وفي أصحابه، يعني اجتمعت عليه الابتلاءات من كل صوب وحدب، وهو المؤيد بجبريل يا أم محمد، نبينا مؤيد بجبريل، مؤيد برب العالمين، ومع ذلك ابتلي حتى يرفع الله عز وجل الدرجة له عليه الصلاة والسلام. فنحن مساكين إذا ابتلينا يجب أن نحتسب، يجب أن نقول الحمد لله، لأن هذا فيه أول شيء تكفير للسيئات، وهذا فيه تعظيم للحسنات، وهذا فيه رفع للدرجات، وهذا فيه إلحاق بالأنبياء والصالحين، هؤلاء الذين حازوا قصب السبق في الصبر والاحتساب ورفعة الدرجة عند الله رب العالمين. فيا أختي الفاضلة استثمري هذه الابتلاءات فيما يقربك إلى الله، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الله أكبر، يعني المؤمن ما بين نعمة يشكر الله عليها، وما بين بلوى يصبر عليها، يصبر، ولذلك ربنا جل وعلا كل شيء أعطاه حد معين إلا الصبر، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كان بعض السلف حاط ورقة في جيبه كل يوم ما بين فترة أخرى يطلعها فيها قول الله جل وعلا وإن تصبروا وتتقوا، آيات الصبر حاطها يقرأها ثم ينشرح صدره، تلين عريكته ويتعامل مع ربه، لأن الإنسان إذا تعامل مع هذه المصائب وترك علاقته بربه لا شك بأنه سيبقى في دائرة النكد والحزن والهم، أما إذا نظر إلى قدر الله فيها وحكمة الله عز وجل فيها لعلم والله إنها خير له، خير له، والله إن ذهاب المال هذا خير لك يا أم محمد، سيأتي لك حسنات يوم القيامة. تتمنين لو ذهبت أموالك كلها لما تشوفين الأجر والثواب والحسنات العظيمة عند الله جل وعلا. هذا الحريق الذي أصابك احمدي ربك جل وعلا الذي يعني ما أتى عليك ولا على زوجك وعلى بقية الولد، أصاب الولد حتى يختبر صبرك سبحانه وتعالى. ولذلك يا أخت الفاضلة عليك بالصبر، عليك بارك الله فيك بالاحتساب، عليك بكثرة الدعاء والقرب من الله. واعلمي والله يا أخت الفاضلة والله لو اجتمع من في الأرض على أن يغنوكم ما يغنوكم ما دام أن الله ما كتب لكم ذلك، ولو اجتمع من في الأرض على أن يفقروكم أو يسلبوا ما عندكم ولم يقدر الله ذلك ما والله يحصل هذا الشيء. هذا هو المؤمن الذي يعيش مسألة الصبر والاحتساب وكيف يتعامل مع البلوى، يتعامل بما تعامل به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. واعلم يا أختي الفاضلة إن أعظم نعمة تعيشينها أنت هي نعمة الإسلام والإيمان. أنت ما شاء الله مؤمنة وصالحة وطيبة، في ناس سلبوا الإيمان يا أم محمد، سلبوا الإيمان وسلبوا سلبوا أعظم شيء اللي هو الإيمان ودين الإسلام. فالله عز وجل يثبتك يا أختي الفاضلة ويبارك فيك. أبو أحمد من مصر يسأل يقول بالنسبة لي يعني الثابت والمتغير في كتاب الله جل وعلا، عفوا لا قبل ذلك ويسأل العقيقة، يقول أنا في بلد وأهلي في بلد آخر، ممكن أعمل العقيقة في غير بلدي؟ نعم يجوز يا أبو أحمد، يجوز أن تذبحها في غير بلد اللي فيه المولود. يسأل أبو أحمد عن الثابت والمتغير في القرآن، يقول هل يمكن أن آيات بعد 100 سنة ممكن تفسر تفسير آخر؟ لا يا أخي الفاضل، ما في عندنا في القرآن ثابت ومتغير، هذه مسألة اجتهادات، لكن عندنا قد يعني يكتشف الإنسان أشياء تتوافق مع القرآن لم تكن فيما سبق وإلا هي ثابتة أصلا، لكن قد يكون هناك اكتشافات قد تتوافق مع القرآن ويجب أن لا يتصدى لها إلا أهل العلم المتمكنين من القرآن والسنة، لأنه حتى لا يكون القرآن يعني مساحة مباحة لكل أحد يتكلم في كتاب الله عز وجل بعلم وبغير علم، لا هذه للعلماء. بارك الله فيك. أبو عبد الله من الشارقة يسأل بارك الله فيه بالنسبة للبس الذهب، يقول هل هو محرم بالمطلق أم أن فيه شيء مجاز أو فيه شيء مباح؟ يا أبا عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للذهب الخالص هذا محرم على الرجال، يحرم على الرجال أن يلبسوا الذهب الخالص مثل الخاتم مثل السوار مثل كذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما رفع حرير وذهب قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناث، ولما رأى في يد رجل خاتم من ذهب غضب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده فألقاها ألقى الخاتم في الأرض في التراب. وأيضا كان مثلا في أول لبس الذهب ثم تركه وحرمه عليه الصلاة والسلام. يبقى عندنا قضية الذهب المقطع، يعني مثل ما ذكرت عقارب الساعة مثلا، يعني مثلا طرف القلم الميل المكحلة تكتحل فيه المرأة مثلا، هل يجوز استعمال؟ هذه مسألة خلافية أخوي الفاضل، يعني من العلماء من يرى بأنها محرمة، من العلماء من يرى بأنها جائزة، ومن العلماء من ينظر إلى ما غلب، فإذا غلب الذهب قال هذا محرم، وإذا غلب الحديد أو النحاس أو الفضة مثلا قال هذه جائز. لكن أنا أنصح حقيقة بالابتعاد عنها بارك الله فيك يا أبا عبد الله. أبو عبد الله حقيقة سأل سؤال يعني يحتاج والله إلى حلقة كاملة وأنا في آخر الوقت. أبو عبد الله يقول بالنسبة لي يعني علم الله جل وعلا، الله علم ما كان وما يكون وكذا، وتكلم على محرمات قال جاءت في القرآن، يقول الآن ظهرت نوابت وللأسف الشديد يعني يتكلمون في القرآن مثلا يقولون الخمر مو محرم لأن الله قال اجتنبوه، ما قال حرم عليكم مثل ما حرمت الميتة والخنزير وكذا. يسأل يقول هل هؤلاء المتفهقين على حق؟ وهل هؤلاء هو يطلب حتى نصيحة وهو فاهم أبو عبد الله، لكن هو أثاره من باب فقط يعني توعية الناس. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لي الخمر له حالة خاصة، الخمر له حالة خاصة، ذلك أن العرب كانوا يشربون الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس يشربون الخمر، فجاء التحريم بالتدرج، حتى إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لو قيل للناس اتركوا الخمر ما تركوه، لأن دماءهم يمشي فيها الخمر كل حياتهم ويشربون الخمر. فجاء التدرج، أول ما ذكر الله عز وجل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. جاءت الآية الثانية في تضييق مسألة الخمر، يعني يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبدأ الناس يضيقون شرب الخمر، ما كان يشرب إلا بعد العشاء. ثم بعد ذلك جاءت التنبيه في التفاضل في قضية الخمر، وأن فيه منافع دنيوية ولكن مضاره أكثر، فيه منافع ومضاره الدينية أعظم. فهنا انتبه الناس، فجاء الأمر الإلهي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أول شيء يا أخي الفاضل أن كلمة اجتنبوا تفيد التحريم، وهذه من ألفاظ النهي، والاجتناب أن تكون أنت في جانب وهي في جانب، يعني تبتعد عنها بحيث تضع بينك وبينها مسافة، مش قضية والله اجتنبوه يعني على التخيير مثل ما يعني يتكلم هؤلاء النوابت الذين ذكرتهم المتفيهقين الجهال المتجرئين على الله وعلى النبي، لا، فاجتنبوه هذه أحد ألفاظ النهي، وهذا ما يعلمه إلا علماء أصول الفقه، هذه من مفردات وألفاظ النهي. الأمر الثاني أن الله تعالى قرنها بالأنصاب والأزلام، يا أيها الذين إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس سمى أول شيء قرنها، ثم قال رجس، والرجس النجاسة، والرجس الخبث، والرجس هو التحريم، وهذه من أعظم الآيات التي فيها التأكيد على التحريم هي آية الخمر، آية الخمر. وأيضا قرنها بالميسر، لأن فيها كما أن الخمر تسكر كذلك الميسر، ولذلك عندنا الأصنام والميسر كل هذه محرمات، فقرن الخمر بها. أيضا الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا انتهينا ربنا، ولذلك أريقت دنان الخمر حتى سالت كالأودية في شوارع المدينة وانتهوا عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر، ولو لم تكن محرمة ما جلد فيها عليه الصلاة والسلام. فيعني ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يخاف الله، وأن يعلم بأن هذا الكلام الذي يقوله والله سيسأله الله يوم القيامة، وهذا لا يضر الإسلام ولا أهل الإسلام، أهل الإسلام مقتنعون، أما هذا الجاهل، أما هذا الذي تطفل على موائد المفتين والعلماء فهو الذي سيحاسب، هو الذي يجني حصاد هذا الكلام الذي يتفوه به وهو محرم، نسأل الله العافية. يقول تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والحديث إن شاء الله سأتوسع فيه يا أخوي عبد الله في مجال ومناسبة أخرى. عبد الرحمن، طبعا عبد الرحمن يقول بأنه يريد قرضه، قال اضطرار. اضطرار يا أخوي عبد الرحمن، الضرورة هي أن يكون الإنسان في حالة إذا ما تناول الحرام يموت، هذه الضرورة، هذه الضرورة، مش الضرورة والله افتح لي محل تجاري ولا والله اشتري لي سيارة جديدة، هذه ليست بضرورة. إذن اضبط هذا يا أخي الفاضل، الضرورة إذا ما تناولت الحرام تموت، هذه مسألة. المسألة الثانية: ما يجوز للإنسان أن يقدم على معاملة إلا هو يعرف حكم الله جل وعلا، حكم العلماء المفتين المجتهدين فيها، حكم الله في الربا صريح، العلماء لهم اجتهادات، فأنت تقول الآن سألت أكثر، كثير يقول لك حلال وبعضهم يقول حرام، مع أن هذه المسألة إذا قال لك شخص حرام وعنده دليل تحتاط لنفسك. على العموم أنت الآن تقول تعاملت فيها وعلى أنها شرعية وعلى أنها على حسب الفتوى، ثم تبين بأنهم خدعوك، ما العمل؟ العمل عندك أمران: الأمر الأول أنك تأخذ حقك عن طريق الطرق القانونية، تقول يا جماعة أنا تعاملت معكم على ظاهر هذه المسألة، أنتم الآن خدعتوني. هذا طبعا أنا أقول هذا بناء على كلامك أنت اللي تدعي الآن، تقول لهم أنتم الآن إما تردون حقي ولا أرفع أمركم إلى المحكمة والمحكمة تأخذ لك الحق. الأمر الثاني أنت إذا كنت فعلا، وهذا بينك وبين الله عز وجل، ما تعلم عن هذا الحرام اللي الآن وقعت فيه بعد ما وقعت على معاملة على أنها حلال، ما تعلم فيه، ما عليك شيء، وهذا يعني من الأشياء التي لا يحاسب عليها الإنسان. انتهى وقت البرنامج وأيضا انتهت الأسئلة، أشكر الجميع، ألتقيكم غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف.